وحديث الحديث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الخير 70 سنه فاذا انصر حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فادخل النار. نعم انا حاف وافدنا عن ذلك جزاكم الله. جاء في هذا الباب عده احاديث عن ابي هريره عن مسعود الصحيحين وعن اخرى من ارجع من جعل الجنه حتى لا يكون بينه وبين اهل الله يسبق على الكتاب يا من جعل الجنه فيدخل النار. يوصي بما لا يجوز له وفي الولاد والله ليس له وصيه ياتيه ما قدم الله له ان الله قد اعطاه كل ذي حق حتى فلا وصيه لهذا من حيث الوصيه كن تزيد على الجرس من اجل الورثه او يعطي توصي بما يجوز الورثه هذا لا يجوز بل يجب عليه ان يكتب على كل ذا قلب وان لا يوصي بالورثه اما هذا الحديث فلا اعلم احد يحتاج الى نظر يمتلك ولكن معنى انه اذا عمل سيئه في اخر حياته وعدله ومات عليها يختار من النار بسبب كل خوف من خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.